بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وهذا سائل يقول: ما حكم الغرامات المالية أو العقوبات المالية التي تأخذها الحكومات من المخالفين للأنظمة في الحجر الصحي بسبب وباء كورونا أو غيره؟ والجواب: ومن الله استمد العون والصواب. ونحن اليوم في يوم الثلاثاء في السابع من شعبان لعام 41 و400 من الهجرة النبوية. أقول: اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول، قالوا: العقوبة المالية لا تشرع ولا تجوز، والأدلة التي جاءت في هذا الباب منسوخة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وعزاه البعض إلى الأئمة الأربعة. وعللوا ذلك بأن هذا النوع من العقوبة يكون ذريعة إلى أخذ ظلمة الحكام والولاة أموال الناس بغير حق. هذا القول الأول، قول جمهور العلماء أن العقوبة بالمال لا تشرع ولا تجوز. القول الثاني، قالوا بجواز العقوبة المالية، وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما من العلماء المحققين من المتقدمين والمتأخرين، وهذا القول هو الحق. فقالوا: إذا رأى الولاة، ولاة الأمر يعني، أن هذا يحقق المصلحة العامة أو الخاصة، وأنه يردع الظلمة ويكف الشر عن الناس، فهو جائز، وهو من باب التعزير، والتعزير باب واسع، فأوله التوبيخ بالكلام، هذا أدناه يعني، وأعلاه القتل. أعلى التعزير القتل، إذا لم يندفع الشر إلا بالقتل. وأخذ المال نوع من أنواع التعزير الذي يحصل به ردع للمعتدين، حتى قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن الناس من لا يرتدع إلا بالمال، يعني ما يرتدع بالسجن ولا بالكلام ولا بالضرب، لكن يرتدع بالمال. وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من العلماء ردوا دعوى النسخ، ونفياها نفيا باتا، ودلل على ذلك بما ورد من القضايا العديدة المؤيدة لوجود العقوبات المالية، حتى قال شيخ الإسلام: مدعو النسخ ليس معهم حجة شرعية، لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع. ومن أدلة التعزير بأخذ المال ما يلي: أولا، أباح النبي صلى الله عليه وسلم سلب الذي يقطع شجر حرم المدينة لمن يجده عنده أو لمن يجده، عقوبة له كما في صحيح مسلم. ثانيا، أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر أي آنية الخمر، عقوبة لأهلها كما عند الترمذي وحسنه الألباني. الآنية هذه مال، أمر بكسرها. ثالثا، أمره صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بحرق الثوبين المعصفرين، عقوبة كما في صحيح مسلم. رابعا، مضاعفته صلى الله عليه وسلم الغرامة على من سرق من غير حرز، عقوبة له كما عند أبي داود والنسائي وحسنه الألباني. يعني إذا سرق من غير حرز لا يظن أن اليد لا تقطع لأن الشرط غير متحقق، فجاءت العقوبة عليه مرتين يعاقب. فإذا أخذ يعني بقرة يأخذ منه بقرتين، وهكذا، لأنه سرق من غير حرز. الخامس، حرم الشارع الحكيم القاتل من الميراث والوصية، عقوبة له. قال صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني، وهذا أمر مجمع عليه، هذه عقوبة، القاتل لا يرث من قتله. سادسا، أخذه صلى الله عليه وسلم من مانع الزكاة شطر ماله، عقوبة له كما عند أبي داود وحسنه الألباني. إنا آخذوها وشطر ماله، يعني الذي يمنع الزكاة ولي الأمر يأخذ منه الزكاة بالقوة ويعاقبه بأخذ شطر المال، نصف المال. فلو عنده مليون يأخذ عقوبة منه نصف مليون، هذه عقوبة مالية. وقد حشد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى نحو 15 دليلا على مشروعية العقوبة المالية، وهذا القول هو الصواب، وهو الذي يفتي به كثير من علمائنا المعاصرين الكبار كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين والألباني وغيرهم. والخلاصة أن العقوبة بالمال للمخالفين للأنظمة كأنظمة الحجر الصحي وعدم الخروج، وهكذا نظام المرور قطع الإشارة مثلا، أو أي نظام فيه منفعة للناس ولا يخالف الشرع، فإنه مشروع لولي الأمر فعله. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.